إن تأملت ذلك عرفت حقا كونه موحدا خالقا وكونك عبدا مخلوقا. أنت الكريم ولا كريم سوى الكريم، أنت الرحيم وليس بعد الله رحيم، وليس بعد الله رحيم. أجرى لهاجر زمزما بين الرمال القاحلة، أجرى لهاجر زمزما بين الرمال القاحلة، وسقى العطاش تكرما بدعاء لم سائلا، بدعاء لم سائلا. أنت الكريم ولا كريم سوى الكريم، أنت الرحيم وليس بعد الله رحيم، وليس بعد الله رحيم. غيث الهداية ساقه في هدهد زار سبا، غيث الهداية ساقه في هدهد زار سبا، فهدى بطير أمة حيرى فأشرقت الربا، حيرى فأشرقت الربا. أنت الكريم ولا كريم سوى الكريم، أنت الرحيم وليس بعد الله.